الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. رحمه الله تعالى قال: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه، فخالفوا جهرة وارتكبوا ما غدناها عنه ولم يجتنبوا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذين البيتين في الكلام كذلك على بعض ما ابتدعه وفعله العامة عند القبور وغيرها، فذكر هذين البيتين تنبيها وإلماحا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حذر عن الإطراء، أي المبالغة والغلو في الثناء. فإذا حذر أمته أن يطروه هو عليه الصلاة والسلام، فإطراء غيره من الناس من باب أولى منهي عنه، وهو يريد هذا الثاني، والأول كذلك مراد لكن يريد الثاني، يعني هذا الغلو الذي وقع والإطراء على أصحاب القبور التي تعبد من دون الله عز وجل. قال: وحذر الأمة عن إطرائه، فغرهم إبليس باستجرائه. إبليس استجر الناس للوقوع في هذا الإطراء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فنهاهم أن يطروه، وليس معنى ذلك أن النهي المراد ألا يقول ابن الله، كما قد فهم ذلك بعض من لا فقه عنده، فقال قائلهم في بردته: دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل ما شئت من شيء بعد واحتكم، يعني لا تقول كما قالت النصارى أن النبي عليه الصلاة والسلام ابن الله، لكن قل ما شئت بعد ذلك من المديح والثناء. وهذا فهم باطل، ما يقوله إلا من لا فقه عنده بالشرع، فإن الإطراء أي الغلو في المديح منهي عنه كله. ومما يؤكده أحاديث أخرى كثيرة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في السنن عن أنس رضي الله تعالى عنه إنهم قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا أفضلنا وابن أفضلنا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا رسول الله، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. فنهاهم أن يقولوا: يا خيرنا ويا ابن خيرنا ويا سيدنا ويا ابن سيدنا، وهكذا جاء كذلك نحوه في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فنهاهم أن يقولوا مثل هذه العبارات. وهكذا في حديث ابن عباس: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين أهلك الأمم السابقة، كما كذلك جاء في قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فحذر ربنا جل وعلا من الغلو، وأن أهل الكتاب ضلوا كما ضل من قبلهم من الغلو، وكما وقع لقوم نوح حين غلوا في القبور، كما وقع لجاهلية أهل الجاهلية العرب الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فعظموا اللات الذي كان يلت السويق للحجاج فعبدوه من دون الله عز وجل، كما جاء عن مجاهد وعن جماعة من السلف وغيرهم ممن وقع فيهم الغلو. فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغلو والإطراء سدا لذريعة الشرك التي تقع بالغلو، وبداية الغلو المبالغة في الإطراء. قال فغرهم إبليس باستجرائه، يعني يجرئهم على هذا المديح حتى وقعوا بالشرك الصريح، كما قال قائلهم غار يا عيدروس بعجل لا تمهلي، غار يا عيدروس بعجل لا تمهلي. أول شيء يبتدئ بالإطراء، وهكذا الشيطان يزين لهم حتى في الأخير يستغيثوا بالأموات مثل ما يستغيث بالله عز وجل، فيقع في الشرك الصريح. قال فخالفوه جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، خالفوا هذا جهرة من خلال الإطراء ومن خلال الغلو، إما بالقول مثل هذه الألفاظ السيد ابن السيد والحبيب ابن الحبيب ونحو ذلك من العبارات التي لم تعرف في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفض وأبى أن يدعى بالسيد، فقالوا له أنت سيدنا، فقال السيد هو الله، قال السيد هو الله، فأبى أن يطلق عليه. اليوم تجد الناس خلاص فلان من السادة، فلان من الحبائب، ونحو ذلك من العبارات التي ما عرفت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل هؤلاء أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأبى وينهى عن مثل ذلك، وهؤلاء يصروا على هذا الغلو وهذا الإطراء وهذا الإفراط الذي أوقع الناس في الشر والعياذ بالله. وهكذا كذلك خالفوا في هذا الغلو والإطراء بالفعل بأفعاله، إذا مات ميت من هؤلاء فإنهم يميزوه عن الناس، يميزوه عن الناس بجعل القبة والبناء عليه والكتابة والإتيان بالأحجار الكريمة والرخام ونحو ذلك، وربما تستر بالستور الباهظة الثمينة وتوقد عليه السرج ويوضع عليه الزيت ونحو ذلك، وأغلى أنواع الطيب والبخور والعود، حتى كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى فإذا دخل العامي على مدر هذا القبر وقع في قلبه من التعظيم لهذا القبر حتى كأنه بين يدي رب العالمين والعياذ بالله. وهذا الذي يريده هؤلاء، تعظيم هذه القبور حتى تتعلق قلوب هؤلاء العامة بهذه القبور فيظنون أنها تنفع أو تضر من دون الله عز وجل. وهذا من الغلو الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من الغلو الذي وقعت فيه اليهود والنصارى ومن قبلهم ممن ضل في هذا الباب. قال فخالفوا جهرة وارتكبوا ما قد نهى عنه ولم يجتنبوا، ما قد نهى عنه من الغلو بالقول والغلو بالفعل. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأبيات الآتية بعض هذه الأمثلة من هذا الغلو الذي وقع فيه هؤلاء، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ونتهي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.